بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس الثاني من دروس التعليقات على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريق الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. يعني الشيخ لا زال يعلق على العبارة التي ذكرناها في آخر الدرس الماضي، وهي عبارة ومقولة لبعض أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، ومضمونها أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين فساد هذه المقالة، ونحن أشرنا إلى شيء من تناقضها. وهؤلاء بهذه المقالة وبطريقتهم يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف، من أين جاءهم الانحراف في هذا التفضيل؟ الشيخ هنا يشير إلى سبب مهم، وهو جهلهم بحقيقة مذهب السلف وإعجابهم بطريقة الخلف. أما الأولى وهي جهلهم بطريقة السلف، هي ظنهم الفاسد أن السلف رحمهم الله تعالى لم يكونوا يثبتون الصفات ومعانيها وحقائقها كما يليق بجلاله وعظمته، وإنما كما ظنوا طريقة السلف إنما هي الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة، أي ما سمي لاحقا بالتفويض. والمقصود بالتفويض أن تثبت الألفاظ الواردة ولا تثبت لها معنى، بل تفوض معناها إلى الله عز وجل، فلا تثبت من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، ومن قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ومن قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا تثبت من ذلك إلا اللفظ. فتقول: نثبت الآية، نثبت هذا اللفظ الوارد، ولكن لا يثبت معه ما دل عليه هذا النص أو هذه النصوص من الصفات الثابتة اللائقة بالله عز وجل، التي بها يتم فهم النص وأن له معنى، وبها أيضا يستخرج من النص صفة تليق بجلال الله وعظمته، وبه أيضا يثبت لله عز وجل صفات قائمة به تليق بجلاله وعظمته. وهذه طريقة السلف، يجمعون في النص بين هذه الأمور الثلاثة مع إثبات اللفظ، فبنص الوارد هم يثبتونه، لكن أيضا يثبتون ما دل عليه النص من صفات، ثم أيضا يستخرجون من النص صفات حقيقية تثبت لله تبارك وتعالى، ثم أيضا هم يقولون إن الله عز وجل تقوم بها بهذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. أما ما زعمه الغالطون الفاهمون خطأ لمذهب السلف من ظنهم أن السلف إنما يثبتون مجرد الألفاظ بدون صفات بدون معاني بدون دلالات تفهم وتعرف وتفهم وتؤخذ من سياق الكلام، فهذا قول باطل فاسد مؤداه إلى القول بأن مذهب السلف هو التفويض. والحق أن التفويض كما قال كثير من العلماء شر من التعطيل شر من التأويل، لأن المؤول يثبت للنص معنى ولو كان فاسدا، أما المفوض فإنه لا يثبت للنص معنى البتة. ومن ثم قال الشيخ وإنما يقول هؤلاء إننا نحن بمنزلة الأميين من أهل الكتاب الذين قال الله عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون كتابهم إلا تلاوة، وهذا موجود عند أهل الكتاب يترنم بنصوص من التوراة أو نصوص من الإنجيل أو المزامير دون أن يفقه شيئا من معناها، وليس مذهب السلف كذلك. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة في الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه، أن القول بأن مذهب السلف هو إثبات الألفاظ بدون معنى وبدون دلالة وأن مذهب السلف هو التفويض وقع في الغلط فيه كثير من الناس، حتى إنه وقع في ذلك بعض من قد ينتسب إلى السلف رحمهم الله تعالى، وهذا وجدناه في بعض كتابات المتأخرين، فينسب إلى السلف التفويض، والحق أنه ليس مذهبا للسلف كما أشار الشيخ هنا، بل السلف إنما يفوضون حقيقة وكيفية أسماء الله وصفاته، أما النصوص الواردة فهم يثبتون ما دلت عليه ويثبتون الصفة ومعناها ومدلولها، ولهذا يجعلون الأسماء والصفات تدل دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم، ولا يمكن أن تكون دالة على هذه المعاني المطابقة والتضمن واللزوم إلا لمن أثبت معنى، لا تتم لمن أثبت اللفظ مجردا من دون معنى. الغلط الثاني عند هؤلاء بعد أن غلطوا على السلف ظنوا أن الخلف طريقتهم هي الطريقة العظيمة الجيدة الممتازة التي يصرف النصوص عن معانيها إلى معاني أخرى لائقة، وذلك من باب المجاز والبحث عن غرائب اللغات إلى آخره، وكل ذلك منهم خوفا من الوقوع فيما يسمونه بالتشبيه أو التجسيم أو نحو ذلك. فمن ثم هذا الظن الفاسد على مذهب السلف والإعجاب بمذهب الخلف ومجازاته وغريب لغاته وتحريفاته هو الذي جعل هؤلاء ينفرون من طريقة السلف، بل إن من التزم هذه الطريقة أدى به إلى نبذ الإسلام وراء ظهره وهذا هو الحق، لأن الانحراف يبدأ صغيرا ثم يكبر، فمن أخذ بطريقة المنحرفين انتهى به إلى تحريف جميع النصوص، ونحن شاهدنا ذلك في الجهمية والمعتزلة لم يقتصروا على الصفات، وإنما حرفوا حتى في الشريعة وفي السنة النبوية. ورأينا هذا في المعاصرين من ظل في هذا الباب، لم يقتصر على انحراف معين، وإنما ظل في باب العقيدة، وظل في باب الشريعة، وظل في باب تفسير القرآن، وظل في باب السنة، فأوقع فيها كلها تأويلا وتحريفا، لأن الانحراف يبدأ قليلا ثم يتسع. فالخطأ الأكبر الذي وقع فيه هؤلاء هو أنهم جهلوا طريقة السلف، بل يقول شيخ الإسلام كذبوا على طريقة السلف، ثم إنهم أيضا جهلوا طريقة الخلف وأنها تحريف للنصوص فأعجبوا بها. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معنى بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. طيب، هنا شيخ الإسلام يقول ما الذي دفعهم إلى هذا؟ ما الذي جعلهم يقولون عن طريقة السلف ما قالوا، ثم أيضا يعجبون ويقولون عن طريقة الخلف ما قالوا؟ قال لك السبب في ذلك هو أن هؤلاء قبل أن يردوا إلى النصوص أتوا بمقدمات عقلية من عند أنفسهم. ما هي هذه المقدمات العقلية؟ قال لك ظنوا واعتقدوا أنه لا يمكن أن تقوم بالله عز وجل صفة. لأي سبب؟ قال للشبهات التي غطت عقولهم، شبهات التشبيه، شبهات التجسيم، شبهات التحيز، إلى غير ذلك من الشبهات التي جعلتهم يعتقدون في البداية أنه لا يمكن أن تقوم بالله عز وجل صفة. وهذه القضية أيها الإخوة هي من أفسد القضايا التي تفسد الدين، لأن أخطر شيء يكون عند الإنسان أن يكون ممن يعتقد ثم يستدل. وهؤلاء اعتقدوا أمورا ثم صاروا ينظرون في النصوص يستدلون لها، ولهذا تجد كثيرا من أهل البدع يقعون في هذه المعضلة الخطيرة، وهي أن الواحد منهم يتبنى منهجا معين، اعتقادا معين، فيرسخه في قلبه ونفسه ثم يبحث له عن النصوص، فإذا وجد نصا يوافقه قبله، وإذا وجد نصا يخالف مذهبه عمل فيه تأويلا، كما قال الله عن هؤلاء: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من أين جاء ابتغاءهم للفتنة وابتغاء التأويل؟ لأنهم اعتقدوا أولا ثم بحثوا عن الدليل ثانيا. ولهذا للأسف الشديد أن هذه القواعد العقلية التي بسببها عطلوا الله عن صفات كماله هي قواعد أخذوها عن الكفار، أخذوها عن الفلاسفة والملاحدة والدهرية، أولئك الذين ذكروا في كتبهم عن الباري سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن تقوم به صفة وهذا موجود في كتب الفلاسفة، فهؤلاء تلقوا هذا عنهم ثم اعتقدوا هذا وقرروه، فاستقر في أذهانهم أنه في نفس الأمر والواقع والحقيقة لا يمكن أن تقوم بالله صفة. يعني ليس ظنا، لا، اعتقدوا أن في نفس الأمر لا تقوم بالله عز وجل صفة. ثم لأنهم ينتسبون إلى الإسلام لا بد أن تمر عليهم النصوص وأن يحاججوا بالنصوص، فصاروا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أوردت عليهم أو وردت عليهم النصوص التي تخالف اعتقادهم، صاروا بين أمرين مترددين، بين أمرين ما هما؟ قال لك الإيمان باللفظ مع تفويض المعنى، هذا هو الأمر الأول، وهي التي يسمونها كذبا طريقة السلف وليست بطريقة السلف. والثانية قالوا لا، أن نثبت لها معنى لكن نصرف النصوص إلى معان أخرى ولو بنوع تكلف بعيد، وهذه الطريقة التي يسمونها طريقة الخلف. لاحظتم معي؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فصار هذا الباطل مركبا بين مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فساد العقل لأنهم أتوا بقواعد عقلية أخذوها من الكفار لا دليل عليها، وكفر بالسمع لأنهم عطلوا السمع عن مدلوله اللائق بالله، إما بجعله ألفاظ لا تدل على معاني وفوضوا المعنى إلى الله عز وجل، أو بتحريفها إلى معان أخرى فاسدة، فجمعوا بين فساد العقل والكفر بالسمع، لأنهم اعتمدوا في النفي على شبهات عقلية كما قلنا، ثم إنهم في السمع حرفوا الكلام عن مواضعه. نعم. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. طيب، ما هما المقدمتان الكفريتان؟ نعم، هنا يحتمل أن يكون الشيخ قصد بالمقدمتين أنه التفويض وإيش؟ نعم، والتأويل اللي هو صرف اللفظ عن اختلاف اللفظ الراجح للفظ المرجوح. الاحتمال الآخر وهو الأقرب، لأنه إذا قيل مقدمتان فمعناها واحدة تلي الأخرى، بينما التفويض أو إيش؟ أو التأويل، إما أن يقولوا بالتفويض وإما أن يقولوا بالتأويل والتحريف، إما أن يقولوا بطريقة السلف التي ظنوها تفويضا، أو يقولوا بطريقة الخلف التي هي تأويل النصوص إلى معاني أخرى بعيدة، فتكون هذه محتملة وتلك محتملة. لكن الذي يظهر لي أن المقدمتين الكفريتين هما ظنهم اعتقادا أنه لا يمكن أن يقوم بالله صفة، هذه المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية أنه لا بد من تأويل النصوص إما بالقول بالتفويض أو القول بالتأويل. إذن المقدمة الأولى مقدمة عقلية، بها قرروا أنه لا يمكن أن تقوم بالله سبحانه وتعالى صفة تليق به، وهذه أخذوها من الملاحدة والفلاسفة وغيرها. المقدمة الثانية أن هذه النصوص مادام وردت ليس أمامنا تجاهها إلا طريقتان: إما التفويض بإثبات الألفاظ دون معاني، وهي التي سموها زورا طريقة السلف، أو التأويل وتحريفها إلى معاني أخرى ولو هي بعيدة، وركوب المجازات وغيرها التي سموها طريقة الخلف. طيب، لما أتوا بهاتين المقدمتين الكفريتين وانبنى عليهما مذهبهم، يقابل ذلك، انتبهوا معي، أن طريقة السلف تخالفهم في هاتين المقدمتين. طريقة السلف الصفات قائمة بالله، وطريقة السلف إثبات النصوص الواردة. إذن السلف يخالفونهم في هاتين المقدمتين، ومن ثم لما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين كانت نتيجة مقالتهم الخطيرة العظيمة التي رددوها في زمن المعتزلة في القرن الثالث ولا تزال تردد إلى يومنا هذا، ما هي؟ استجهال السابقين واستبلاههم، وأنهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعون، واعتقاد أنهم كالقوم الأميين لا يفهمون شيئا ولا يفقهون، بل هم أقل من العامة من الصلحاء الذين لا يعرفون العلم ولا تفسير القرآن ولا معاني السنة ولا حقائق ما يجب لله عز وجل، وأنهم لا يفقهون دقائق العلم ولا ما يليق بالله عز وجل إلى آخره. وهذه المقالة أيها الإخوة تنطلق من الطعن بالصحابة إلى الطعن في أئمة السلف إلى الطعن في تابعيهم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. انتبهوا معي، الخطورة تأتي من أن هؤلاء ظنوا أن هذا الذي يقولونه هو الحق، هذه النتيجة التي ينتهون إليها أنها هي الحق، لا تقوم بالله صفة، هذه النصوص إما أن تفور وإما أن تؤول. طيب، وأئمة السلف والصحابة والتابعين، يأتي ويقول لك الطيب في عباراته منهم: هؤلاء كانوا فضلاء صلحاء أخيار لا يفقهون حقائق الأشياء، أي جهلة لا يعرفون حقائق الأشياء. وللأسف الشديد أن منهم من يصرح بمثل ذلك قديما وحديثا، فمنهم من يطعن في الصحابة والسلف عموما وأنهم لا يفقهون مسائل العقيدة، بل ولا أحيانا يفقهون دقائق وحقائق علوم الشريعة، وانتهى بهم الأمر إلى أن يجعلوا الصحابة وخير الأمة والسلف الصالحين رحمهم الله تعالى لم يكونوا يعرفون حقائق الأمة. بعضهم يأتي للصحابي ويقول: كان أعرابيا بوالا على عقبيه لا يفقه شيئا، لا يدري ما يقول. بعضهم يقول: أولئك أسلموا لكن كانوا عربا جفاة غلاظا، ما عرفوا المدنية ولا عرفوا الحقائق. آخر ويقول يأتي ويقول كما ذكرنا في الدرس الماضي، يقول: هؤلاء كانوا أخيار وكانوا صلحاء لكن لم يتعمقوا لأنهم كانوا مشغولين بالعبادة. ورابع يقول: لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد. والنتيجة أنه لا يؤخذ عنهم العلم الصحيح لأنه لم يكونوا يعرفونه ولا يفقهون. وترتب على استجهال السلف تعظيم الخلف، لاحظتم معي؟ وأن هؤلاء الخلف هم الذين عرفوا الحقائق وتأملوا في النصوص وتعمقوا في معانيها واستنتجوا الاستنتاجات الصحيحة فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له. أيها الإخوة، هذه المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل تعتبر من أخطر المسائل في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، سواء في باب العقيدة أو في باب التشريع. وأيما شخص مهما كان ومهما بلغ، إذا رأيته يطعن في فهم السلف أو فهم الصحابة ويفضل المتأخرين عليهم لأي ظرف تمر به الأمة الإسلامية، فاعلم أنه مختل المنهج، زائغا عن طريق السلف رحمه الله. لأن المتفق عليه أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا أصح الناس عقولا، أصح الناس أذهانا، وأصفاهم عقولا، وأقواهم حجة، وأحفظهم لكتاب الله وسنة رسوله، وأعلمهم بهما، وأنه لا يأتي ولا يأتي بعدهم من يكون مثلهم فضلا عن أن يكون خيرا منهم. فلا يمكن لأحد أن يأتي لأنه قرأ في الكمبيوتر وتعلم علوما عصرية أو غير عصرية ليظن أنه أعلم من معاذ بن جبل أو أبي هريرة أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجب في هذا الدين، سواء في باب العقيدة أو في باب الشريعة. هذا الاستجهال للسلف والتعظيم للخلف هو محك ما يدور عليه كلام أهل البدع. ولهذا رأينا من المعتزلة القدامى الذين عاصروا أئمة الإسلام في القرن الثالث الهجري، اللي هو قرن أهل الحديث وقرن العلم وقرن انتشار العلم الشرعي في الأمة الإسلامية، رأينا بعض هؤلاء المنحرفين من أهل الكلام من الجهمية ومن المعتزلة من يطعن في الصحابة ويسخر من الصحابة، وهذا مدون موجود. ولم يزل تلامذتهم من بعدهم يأخذون بنصيب من هذه السخرية، فمستقل ومستكثر إلى يومنا هذا. فيا سبحان الله، أيكون المتأخرون تلامذة اليونان وتلامذة الفلاسفة الملاحدة الدهرية وتلامذة الصابئة وتلامذة اليهود والنصارى الذين حرفوا دينهم، يكونون خيرا وأفضل وأعلم من الذين تربوا وتعلموا وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله إن هذا لا يليق ولا يمكن أن يقبل أبدا. نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. على ذقن، عشان النظم، على ذقن نعم. على ذقن أو قارعا سن نادمي وأقر. طيب هو يقول شيخ الإسلام هنا هذا القول الذي يقوله يقول في غاية الجهالة وغاية الضلالة. غاية الجهالة لأنهم لم يفقهوا مذهب السلف، وغاية الضلالة لأنهم فضلوا طريقة المحرفين للكتاب والسنة على طريقة المثبتين لذلك. ثم شرح ذلك، شرح لماذا كانوا في غاية الجهالة وغاية الضلالة، فقال كيف يكون هؤلاء المتأخرون. ثم يقول الإشارة لما يطلق الخلف ما يطلق إلى خلف السلف ولا يطلق إلى يعني يتوجه الكلام إلى عامة الناس، وإنما إلى ضرب لما يقولون الخلف أعلم وأحكم، أو الخلف هم الذين عرفوا النصوص، يقصدون بها مجموعة من المتكلمين من الجهمية من المعتزلة من الأشاعرة، مجموعة من المتكلمين فقط هم الذين يأخذون لقب الخلف ويقودون الأمة إلى تأويل النصوص، وهم الذين يعظمهم هؤلاء ويفضلون طريقتهم على طريقة السلف. لكن شيخ الإسلام يقول هؤلاء المتكلمين تعالوا وانظروا إلى حالهم، ابحثوا عن تاريخهم، وهذا يا أيها الإخوة كلام مهم جدا. ما من أحد زاغ عن طريقة السلف وانحرف عنها وصار رأسا في ضلاله إلا عاقبه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فكثر شكه وحيرته واضطرابه، ولا يمكن أن تفتش عن أحد من هؤلاء فتجده سليم الطوية مستقيم الديانة أبدا، لأن هذا الانحراف الخطير لابد أن يؤثر في عباداتهم وسلوكهم ونحو ذلك. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يبين هذه المسألة فيقول هؤلاء كثر اضطرابهم وشكهم وحيرتهم. لاحظوا معي، وفعلا الحيرة والشك والاضطراب هو سمة أهل الفلسفة والكلام، لا يكاد يسلم من ذلك أحد. ولهذا شيخ الإسلام يورد الآن نماذج مما وقع فيه أهل الكلام وعبروا فيه هم دون أن يتحدث عنهم غيرهم، دون أن يكذب عليهم أحد أو يتهمهم، ها هم هم يتكلمون بلغة عربية فصيحة عما وجدوه في تجربتهم الكلامية التي بلغوا فيها نهاية الأقدام، نهاية الأقدام أو نهاية الإقدام. ما معنى نهاية الأقدام؟ قال لك القدم لما تمشي إلى مكان ما إلى أي حد تنتهي؟ هم يقولون سرنا في طريق الفلسفة وعلم الكلام والتأويلات والنظر في العقليات والقواعد المنطقية ونظرنا فيها وقعدناها ثم أتينا إلى النصوص وحرفناها وأردنا أن نصل إلى نتيجة فلم نصل إلى نتيجة. نهاية الأقدام أين وصلت بهم؟ طبعا أحد أئمة الأشاعرة ألف كتابا مطبوعا مشهورا بهذا العنوان، اسمه نهاية الأقدام في علم الكلام، في علم الكلام، وهو الشهرستاني صاحب كتاب الملل والمحن. وهذا الإمام الأشعري ألف هذا الكتاب بهذا العنوان كأنه يريد أن يبين أن نهاية ما ينتهي إليه علم الكلام هو هذا الكتاب الذي ألفه. هذا الرجل الذي أراد أن يعبر عن النتيجة التي وصل إليها وقد بلغ النهاية في علم الكلام والفلسفة ماذا يقول؟ اسمعوا ماذا يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. ويقصد بالمعاهد المدارس الكلامية والفلسفية. يقول: أتيت إليها كلها، فجئت إلى هذا وجئت إلى هذا وجئت إلى هذا. ومن المعلوم أن غالب أهل الكلام يتنقلون، تجده ينتقل من مدرسة إلى مدرسة. والشهر الثاني يقول: طفت المعاهد كلها. الفخر الرازي ذهب إلى أقصى مدارس الفلسفة وإلى غايات مدارس المتكلمين. أبو حامد الغزالي ذكر تجربته في كتابه المطبوع المعروف اسمه المنقذ من الضلال، ذكر كيف تنقل من مدرسة إلى مدرسة، جرب المدارس كلها، فانتقل من مدرسة الفلسفة إلى مدرسة المتكلمين إلى مدرسة الباطنية، حتى الباطنية الإسماعيلية ذهب إليهم علّه يجد عندهم علما، إلى مدرسة الصوفية، فانتقل من مدرسة إلى مدرسة إلى مدرسة، وانتهى به الأمر انتهى به الأمر إلى أن يترك ذلك كله عند الموت ويقتصر على صحيح الإمام البخاري. ضاقت عليه هذه المدارس بما رحبت، واقتصر على صحيح البخاري. لما؟ لأنه وجد صحيح البخاري العلم الصحيح. إذن هذه هي التجربة التي مر بها هؤلاء، فلا بد أن يستفيد منها المسلم. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، ذهبت إلى مدارسهم قرأت كتبهم فماذا رأيت؟ فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقا. هذه الحركة بهذا الشكل، يضع الكف، يضع ذقنه على كفه، وهذه صورة الحائر الحزين. أو قارعا سن نادمي. يقول: وجدتهم على إحدى حالتين. الحالة الأولى غلبته الحيرة والندم، لا يدري إلى أين يذهب، مع أن الطريق المستقيم والنور المبين وضياء الكتاب والسنة عنده، لكنه لم يسلكه، بل عدل عنه إلى غيره، فحار في ظلمات البرية، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. قال: ورأيت آخرين قد قرعوا سن الندم وأسفوا على ما فات من عمري. وفعلا قال هذا بعضه، وتمنى أنه لم يكن عرف الكلام. وبعضهم قال عبارات ربما سيأتي بيانها إن شاء الله. نعم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية. هذا بقية كلامه، انتبه، ما هو كلام شيخ الإسلام، هذا كلام صاحب الأبيات، صاحب الأبيات هو الذي يقول لقد تأملت. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، طريقة القرآن أقرأ في الإثبات. الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم. يا سلام، هذا من يقوله؟ الفخر الرازي. وللمعلومية الفخر الرازي يعتبر من أكابر أئمة الفلاسفة والمتكلمين، وهو من أكبر أئمة الأشاعرة. والفخر الرازي له كتاب في التفسير مطبوع في أكثر من 30 جزء، لكن للأسف الشديد مع ما فيه من علم جم إلا أنه حشاه في بكثير من المسائل الكلامية. وله عشرات الكتب الفلسفية المحضة ككتابه المباحث المشرقية، طبعا المشرقية يعني الفلسفة المشرقية، وله كتب على مذهب أهل الكلام ككتابه الأربعين في أصول الدين، وككتابه أساس التقديس الذي يعتبره الأشاعرة عمدتهم. وأساس التقديس هذا هو الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب من أكبر كتبه، وللأسف الشديد لم يصل إلينا هذا الكتاب كاملا، وإنما وصل إلينا بضع مجلدات منه، طبع بعضها قديما وحقق الموجود منها في رسائل دكتوراه في كلية أصول الدين، وسمعنا منذ سنوات أنه تحت الطبع، ونقول عجل الله فرجه، فنسأل الله عز وجل أن يعجل بخروج هذا الكتاب. ومع أن الذي سجل فيه 8 رسائل دكتوراه، 8 رسائل دكتوراه كل واحد قاعد 4 سنين، 4 × 8 كم؟ 40 سنة، ما مجموعه 40 سنة، هل يؤلفون ولا يحققون؟ قال لك لا، 40 سنة يحققون، 40 سنة ما يؤلفون ما ذكره شيخ، وإنما يحققون ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. والكتاب عظيم جدا ومهم جدا، وقد أثنى عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. الفخر الرازي هذا يعتبر من متكلمي الأشاعرة الذين أدخلوا الفلسفة في علم الكلام. يعني إذا جئنا إلى تدرج المذهب الأشعري فنقول أبو الحسن الأشعري وتلامذته كانوا أقرب إلى السلف، وكانوا على مذهب الكلابية. أبو المعالي الجويني أول من قرب مذهب الأشاعرة إلى المعتزلة. أبو حامد الغزالي من الذين قربوا مذهب الأشاعرة إلى التصوف، حتى امتزج المذهب الأشعري بالتصوف، وصرت لا تكاد تجد أشعريا إلا صوفيا، أو صوفيا إلا أشعريا للأسف. الفخر الرازي قلنا لكم قبل قليل من الأئمة الذين قربوا المذهب الأشعري إلى الفلسفة، فأدخلوا المقالات الفلسفية في كتب المتكلمين الأشاعرة. ويعتبر الفخر الرازي وخاصة في كتابه أساس التقديس هو أحد عمد المذهب الأشعري، وذلك في من جاء بعدهم إلى اليوم. طيب، هذه كلمات مقتضبة عن الفخر الرازي. وطبعا الفخر الرازي قلنا قبل قليل له كتاب في التفسير، وله كتب كثيرة في العقيدة، وله كتاب ضخم في أصول الفقه، يعتبر من أصول مراجع أصول الفقه، طبع في جامعة الإمام في 8 مجلدات، اسمه المحصول في أصول الفقه. إذن هو عالم مفسر فقيه درس الفلسفة وتعمق فيها وكتب فيها، أحد عمد أهل الكلام، شخص في مثل هذه الصفات ألا يليق أن نسمع كلامه حين يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي؟ شخص بهذه المثابة العلمية يقول لنا من جرب مثل تجربتي عرف. إذن لماذا نخوض تجربته وقد عرفنا نهاية تجربته؟ ماذا يقول الفخر الرازي؟ يقول نهاية إقدام العقول عقال. نهاية إقدام العقول لما تبلغ منتهاها في الفلسفة، في علم الكلام، في إدخال العقل في كل شيء، في تأويل النصوص، نهاية ما هي؟ قالك عقال، يعني نهاية الإقدام أنها تعقل العقل وتودي به إلى، نعوذ بالله، انغلاق العقل أو إلى نوع من الخبل والجنون. هذه نهاية إقدام العقول. ولهذا ايش قال هنا؟ وأكثر سعي العالمين ضلال. أيما سعي لا يقوم على كتاب وسنة فإنه ضلال، أيما سعي لا يقصد به وجه الله ويكون متبعا فيه رسول صلى الله عليه وسلم فهو ضلال. ثم يقول وأرواحنا في وحشة من جسومنا. شوف كيف التعبير الدقيق عن الوحشة والحيرة التي يشعر بها. قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا. ليش؟ قال لك لأن الروح يسعدها شيء، شيء رباني، فإذا ما أشغلت الروح بغيره صارت الروح غريبة عن الجسد فوقع في الاضطراب. جسد يعرف أن الله خالق، أن الله خالقه، جسد يعرف أنه إلى الله المصير، لكن هذا الجسد المعبد لرب العالمين حين يوجهه فكر فاسد وفلسفة فاسدة تكون الحيرة والاضطراب والوحشة. ولهذا أيما كافر، أيما متزندق، أيما إنسان ظل ضلالا مبينا لابد يحس بالوحشة. ليه؟ قال لأنه في جسمه، في حياته، في أكله، في شربه يحس أنه عبد لله، أنه مربوب لله عز وجل، ولا يمكن أن يخرج عن ذلك. فإذا كان ممن لا يعبد الله حق العبادة على الوجه المشروع صار في تناقض. ومن ثم فأيما كافر أو متزندق أو منحرف هو يعيش تناقض، لأن هذا الإنسان نفسه يدري أنه جاء بغير إرادته، يدري أنه إذا مرض لا يملك من الأمر شيئا، يعلم أنه سيموت. فإذا كانت هذه الأشياء هو مربوب معبد لله رب العالمين لا يخرج عنه أحد من البشر ولا من غيرهم، فحينئذ إذا لم ينسجم جسمه مع الحق المبين في عبادة ربه صار مضطربا. والمؤمن الحق هو الذي ينسجم هذا مع هذا فلا وحشة ولا اضطراب. قال وغاية دنيانا أذى، وما باله غاية دنيانا أذى. والأذى لفظ أعم من الفهم يعني الخاص. الأذى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى مثل كلمة العذاب، يعني يطلق على ما هو سيء ويطلق على ما هو شاق. كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من إيش؟ العذاب، يعني من المشق، وكذلك أيضا الأذى. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، فقالوا الأذى لا يصل إلى الله ولا إلى رسوله، لكن نقول يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إذن هذا الأذى ليس هو محض الأذى الذي ينال الإنسان مباشرة، وإنما الوضع غير الطيب، الكلام غير الطيب، الكلام غير المناسب، كله يدخل في الأذى. قال ووبال، لأن حياة الإنسان تكون وبالا عليه إن لم يستخدم دنياه لتقربه من آخرته. قال وهذا هو الشاهد في البيت الثالث، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. وصدق رحمه الله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. هذا يقول من؟ أو الفخر الرازي، أحد عمالقة الفكر الفلسفي والأشعري. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال فلان ورد عليه فلان، أجاب فلان ورد عليه فلان، ما هي النتيجة؟ ما هي المحصلة؟ هل وصلوا إلى علم صحيح؟ هل وصلوا إلى علم صريح نافع يقودهم إلى عمل صالح يفوزون به في الدنيا والآخرة؟ لا. ثم يقول بعبارات مهمة جدا، لقد تأملت الطرق الكلامية، وصدق لأنه خبير بها، والمناهج الفلسفية، وصدق لأنه كان خبيرا بها. قال فما رأيتها تشفي عليلة أي مريضة، ولا تروي غليلة أي عطشانة. هل هناك عبارة أوضح من هذه العبارة؟ الطرائق الكلامية والمناهج الفلسفية لا تشفي عليلة ولا تروي غليلة. طيب وما هو البديل؟ هنا ينتقل إلى صفاء مذهب الصحابة رضي الله عنهم والله. أين أولئك الذين يقولون الصحابة لم يكونوا يفقهون ولا يعلمون، والخلف هم الذين كانوا يعلمون ويفقهون؟ يقول هذا الرجل وهذه في وصيته عند الموت، هذه العبارات جاءت في وصيته رحمه الله عند موته، هي في آخر عمره. يقول ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ما أعظمها من رحلة، ما أعظمها من رحلة، وأعظم فوز صاحبها إن كانت قد أدت به إلى هذه النتيجة العظيمة، فإن هذا من رحمة الله عز وجل به. والمعتبر هو الذي يعتبر بمثل هذا الكلام. فإذا كان هو يقول رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، إذا نأخذ بأقرب الطرق من البداية. ولهذا وش قال؟ أخذ لك يمثل لك بإيش؟ بأمثلة كانت على القمة في تحريفات المعتزلة والأشاعرة، وها هو هو نفسه قد أولها تأويلا وتحريفا في كافة كتبه، فيقول أقرأ في الإثبات. ويجوز أن تقول اقرأ، يعني هو يجوز أن يخاطب الآخر ويقول اقرأ في الإثبات الرحمن والعزيز. ويجوز أن نقول أقرأ، يعني هو يقول عن نفسه أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إثبات الاستواء والعلو، إليه يصعد الكلم الطيب، العلو لله عز وجل. قال وأقرأ في النفي، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، إثبات ونفي. هذه طريقة السلف رحمه الله تعالى، إثبات ونفي، إثبات من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، نفي من غير إلحاد، نفي للنقائص من غير إلحاد لا في أسماء الله ولا في صفاته. قال رحمه الله: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. سبحان الله. هذا أيضا إمام من أئمة الكلام، وهو أبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني قلنا لكم قبل قليل إنه من كبار علماء الأشاعرة، وكتابه الإرشاد أحد المراجع الموجودة والمطبوعة وعني بها وطبع قبل عشرات السنين، وله كتب أخرى، وهو في آخر أمره ألف بعد كتابه الإرشاد وبعد كتابه ألف كتابا سماه الرسالة النظامية، كتبها لنظام الملك. وهذه الرسالة أظن أن شيخ الإسلام سينقل عنها في هذه الفتوى الحموية إن شاء الله تعالى، ونعلق عليها في حينها. فأبو المعالي الجويني يعتبر من أكابر أئمة الأشاعرة، وكان قبل الغزالي وقبل الرازي، وهو الذي قرب المذهب الأشعري إلى مذهب المعتزلة. ماذا يقول؟ لقد خضت البحر الخضم، ويقصد به الخضم ما هو؟ العميق الواسع. وطبعا لا يكون عميقا إلا إذا كان واسعا، لا يكون البحر عميقا إلا إذا كان واسعا. فيقول لقد خضت البحر الخضم، ويقصد به علم الكلام. يقول خضته، ركبت سفنه، سبحت فيه، ذهبت إلى هنا وهناك، وقرأت تأويلات المتأولين وتحريفات المحرفين وقواعد الفلاسفة والمناطق وغيرهم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم. لاحظ معي، تركت أهل الإسلام وعلومهم، وفي هذا إشارة إلى اعترافه رحمه الله تعالى بأن علم الكلام يناقض علوم المسلمين. تركت أهل الإسلام وعلومهم. إذن أهل الإسلام وعلومهم هم الصحابة والتابعون والتابعون لهم، هم أهل الإسلام في الجملة. هؤلاء هم الذين يأخذون بالإسلام وعلوم الإسلام. قال: وخضت في الذي نهوني عنه. وهذا اعتراف من الجويني أنه قد سمع من أئمته النهي عن الكلام. وما الدليل؟ الدليل على أن أبا المعالي الجويني من أكابر أئمة الشافعية، ومن المستحيل ألا يكون اطلع على كلام الشافعي في أهل الكلام. الإمام الشافعي رحمه الله ناظر أهل الكلام، وبعد المناظرة كفر بعضهم، وهو صاحب المقالة المشهورة المعروفة التي يقول فيها: حكم على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فالجويني يقول: خذت في الذي نهوني عنه. نهاني إمامي الشافعي، وكان من أشد الناس على أهل الكلام، ونهاني الإمام أحمد، ونهاني بقية الآئمة، لكنني لم أستجب له. خذت في الذي نهوني عنه. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هذه العبارات. والآن إن لم يتركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، يعني الويل للجويل. وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، يقصد به أنني أترك علم الكلام وأرجع إلى العقيدة السهلة التي يؤمن بها العوام. أمه العجوز التي لم تكن تعرف علم الكلام ولا الفلسفة، لكن كانت أمة، كانت أمة موحدة تصلي وتصوم وتعبد الله عز وجل. هذا الرجل الضخم في علمه وتبحره في علم الكلام، ها هو يترك كل ما خاض فيه ويقول الويل لي إن لم يتداركني ربي برحمة منه، ثم يتمنى ويعلن أنه يموت على عقيدة أمه التي لم تعرف فلسفة ولا كلاما. النتيجة المستفادة من هذا هي أن من عرف تجربة هؤلاء فلا يكرر طريقته. الله في سير أعلام النبلاء يقول دخلت على أبي معالي الجويني في مرضه، فقال اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. هنا المذكور عقيدة أمي، وهنا يقول على عقيدة عجائز نيسابور. لماذا عجائز نيسابور؟ فيما يظهر لأنهن عجائز أعجميات، لكن الواحدة مؤمنة وتصلي وتصوم. أنا أريد أموت على عقيدة هذه هاتيك العجائز. نعم يا شيخ. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام ثم هؤلاء. طيب، هذا الكلام أيضا يروى ويذكر، ذكره شيخ الإسلام، ويعني لم يحدد بدقة من هو القائل لهذه يعني هذه العبارة، لكن بلا شك أن كثيرا من أهل الكلام انتهى بهم الأمر إلى مثل هذا، يعني عند الموت يعظم شكهم. ونقل عن الخونجي وهو أحد المتكلمين الذين تبحروا في المنطق، وله في المنطق كتب وصلت وهي مطبوعة. الخونجي هذا يقول عند الموت، شوف كيف يعني الشك والحيرة، يقول أموت وما علمت شيئا إلا، شوف الاستنتاج العظيم، إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب. طبعا هذه قاعدة بديهية، الممكن لابد له من واجب. الممكن ما هو؟ الذي يقبل الوجود والعدم. أنا وأنت كل واحد منا محدث ممكن قابل للوجود وقابل للعدم. الممكن لابد له من واجب، والواجب هو الله عز وجل. فيقال له هذه بديهية، لكن هل هذه البديهية البسيطة الصغيرة التي لا تساوي شيئا أمام عشرات السنين من علم المنطق وعلم الكلام هل بقيت عنده؟ حتى هذه البديهية ما بقيت. ماذا يقول؟ ثم يقول الافتقار وصف عدمي. إذا حتى هذه غير يقينية عندي، أموت وما علمت شيئا. هل هناك أعظم من هذه الحيرة عند الموت؟ لا شك أن هذه دلائل للمستبصرين حتى لا يعيد التجربة مرة أخرى. ويؤسفني أن بعض طلبة العلم في الأزمنة التي نعيشها الآن يريدون أن يعايشوا التجربة الكلامية والفلسفية مرة أخرى، أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن طريقة السلف الصالح وذهبوا إلى مقالات الحداثيين وكتبهم التأويلية التحريفية، وصاروا يبحثون عن الحق فيها، وانتهى بهم في قراءاتهم إلى ألوان من الشك والريب في دين الله والطعن في عقيدة السلف الصالح. والله يا أيها الإخوة، إن الإنسان ليحزن أشد الحزن أن يخرج الإنسان من عباءة الكتاب والسنة ومنهج السلف ويتربى عليها سنين، ثم إذا به يذهب يمينا وشمالا في ظل هذه الأحوال والأحداث التي تمر بها الأمة، فيبحث عند حسن حنفي ولا عند الجابري ولا عند تأويلات محمد شحرور ولا عند غيرهم من أهل الضلالة المعاصرين، يأتي ليبحث عندهم عن الحق والفكر باسم أنه يريد أن يوسع أفقه، فإذا به يخرج وللأسف الشديد محتقرا لمذهب السلف طاعنا فيهم، إما بعبارات مباشرة أو بعبارات غير مباشرة، فهل هذا سيدله إلى الحق؟ هل هذا سيغنيه عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ هل هذا سيروي غليله؟ هل هذا سيشفي علته وشكه؟ أقول كلا والله، فائدة ما يذكره هؤلاء المتكلمون هو العبرة والعظم، تماما مثل لما يحدثك المدمن عن تجربته، هو يعطيك النهاية لتأخذ العبرة من مجمل التجربة فتبتعد عن هذا الداء العضال، وكذلك هؤلاء يعطيك التجربة الفلسفية والكلامية حتى تبتعد عن إيش؟ عن هذا الداء العضال الذي يفسد الدين ويغرس في القلوب الشك ويزرع فيها الحيرة ويضعف فيها الإيمان والعمل. ولا تظنوا أن الرازي والغزالي والجويني وغيرهم أنهم كانوا شياطين، لا، كانوا مثلنا، بل ربما كانوا خيرا منا، لكن ابتلوا. فلا يأتي الإنسان ليكمل نفسه ويظن أنه في القرن الخامس عشر أو قرن المعارف والعلوم وأنني محيط بكل شيء فأنا أخوض أي بحر وأستطيع أن أنجو، لا والله، كانوا في علومهم أقوى من هؤلاء، والله إنهم لأقوى، ومن قرأ في تفسيرهم وأصول فقههم رأى أنهم أقوى، لكنهم كما أخبروا عن أنفسهم خضت في الذي نهوني عنه، عانت، نهوني عن الفلسفة، نهوني عن علم الكلام، كما ننهى إخواننا عن هؤلاء الذين يبحثون عن مشارب. وهناك فرق كبير بين أنك تبحث الحق عند هؤلاء وبين أنك تقرأ لهم قراءة الناقد الواثق من منهجه. الأولى هي المشكلة والثانية لا بأس بها عند الحاجة. لعلنا نقف هنا نجيب على بعض الأسئلة التحريرية والشفهية. سؤال عن الدرس الماضي، يكون عند قول المؤلف قولنا فيما قاله الله ورسوله والصادقون الأولون ذكرنا تعليقا، وهذا لبيان درجتين من مذهب أهل السنة والجماعة، فذكرنا الدرجة الأولى وهي الإثبات لما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السائل واستدرجنا فيها ولم نذكر الدرجة الثانية، فلو ذكرتموها لنا اليوم حفظكم الله. الذي أعرف أنني ذكرتها لكن لا بأس نعيدها، فأقول الدرجة الأولى والأصل في باب الأسماء والصفات الإطلاق. ما هو مذهبنا؟ نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يكفينا هذا. هذه الدرجة الأولى، وهي التي كان يطلقها المتقدم وكانت كافية. فلما وقع الافتراق ووجد في الأمة المعطلة والمؤولة، ووجد في من يقابلهم المشبهة والممثلة، صار لابد من تمييز مذهب السلف. فصار السلف يضيفون إلى القول السابق تقييدا يميز منهجهم، فقالوا عقيدتنا أي عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. لماذا؟ حتى يبين أن منهجهم وسط، أن منهجهم وسط في هذا الباب. طيب، ما الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق؟ علم المنطق جزء من الفلسفة، لأن المنطق هو الآلة التي بها تدرك العلوم، ويجعلون المنطق مقدمات للفلسفة، وبعضهم يجعله مقدمة حتى لعلم الكلام. أما الفرق بين علم الكلام والفلسفة فبصرف النظر عن الفلسفة بمعناها القديم التي يدخلون فيها الفلك والرياضيات اللي هي الحساب والجبر، ويدخلون فيها الطبيعيات اللي هي الفيزياء وغيرها، فكانت الفلسفة عند القدماء تشمل عدة فنون: الإلهيات والمنطق والرياضيات والطبيعيات والفلك، حتى الفلك كان جزءا من الفلسفة. لكن بعد ذلك صارت الفلسفة تقريبا منحصرة في المنطق والإلهية تقريبا، يعني لأنهم فصلت الطبيعيات والجبر والفلك وصارت علوما مستقلة. نعود إلى الفرق فنقول الفلسفة في أصلها علوم يونانية جاءتنا عن طريق فلاسفة اليونان الذين لا يؤمنون بالرسل ويعطلون الباري سبحانه وتعالى وينكرون البعث بعد الموت. علم الكلام هو علم تلقاه بعض الناس ليجمع فيه بين الفلسفة وبين علوم الكتاب والسنة. يعني الفلاسفة دهرية ملاحدة، أهل الكلام قوم من المسلمين ينتسبون إلى المسلمين، أعجبوا بفلسفة اليونان فلما ترجمت أخذوا بها وضموا إليها ما يعلمونه ويعرفونه من دلائل الكتاب والسنة، فخلطوا بينهما فنشأ ما يسمى بعلم الكلام. فصار علم الكلام مشتمل على بعض الحقائق الموافقة للعقيدة الصحيحة، لكنه للأسف مشتمل على كثير من المقدمات والعقائد الضالة المنحرفة. ومن ثم حذر منه السلف رحمهم الله تعالى. ما معنى عقال في قول نهاية إقدام العقول عقال؟ العقال في اللغة العربية طبعا العقل معروف، وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التصرف غير الصحيح، هذا هو العقل. العقل هو الحكمة أو الفهم الصحيح للأمور، وسمي العاقل عاقلا لأن العقل يعقله عن التصرفات الهوجاء التي نراها من المجانين ومن غيره. والعقال هو ما تربط به الدابة أو الفرس أو نحو ذلك. فقوله نهاية إقدام العقول يقول إنه نهاية الخوض في علم الكلام عقال، يعقلك. وقد نقول إنه عقال يعقل عقلك فلا يفقه ولا يعي، فلربما انتهى به إلى نوع من الجنون أو الشطح أو نحو ذلك. ولعل الحديث الثابت في صحيح البخاري وغيره في قصة الصحابي الذي رقى المشرك لما لدغته حية رقاه بسورة الفاتحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم له لما أخبره وما أدراك أنها رقية. ولهذا من أسماء الفاتحة قد تسمى بأنها الرقية لأنه من أعظم ما يرقى به الفاتحة. وكان كثير من الرقاة قديما وحديثا إذا رقوا المصروح يكتفون بقراءة الفاتحة فيخرج الشيطان، وبعضهم لا يكاد يكمل الفاتحة إلا والخبيث يخرج. فقصة هذا الرجل وش يقول لما لدغ سيدهم؟ يقول فقرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقاب، فكأنما نشط من عقاب. ما هو العقاب؟ طبعا علاقة عقاب اللدغ والمرض الذي كاد أن يهلكه. فهو يقول نهاية إقدام العقول عقاب، يعني إن أردنا أن نقارن كأن هذا الذي سار فيه هو السم الزعاف الذي يهلك صاحبه. نعم، هل الجويني عاد إلى مذهب السلف أم أصبح مفوضا؟ هذا الذي يظهر لي أنه أصبح مفوضا، يعني هو صحيح في العقيدة النظامية قرب جدا مذهب السلف، وأنكر تأويل المعتزلة وتأويل الأشاعرة، بل هو نفسه رجع عن تأويله في كتبه الأولى، لكن عبارته في العقيدة النظامية يشم منها مذهب أهل التفويض، ولعله إن شاء الله رجع إلى مذهب السلف. ظهرت مؤخرا بعض الدورات والدراسات التي ترتقي بالذات والعمل، فما هو ضابط التفاعل مع هذه الثقافة؟ يعني الدورات متفاوتة، يعني دورة تعلمك الخطاب، خطابة، الإلقاء، البحث العلمي، نقول هذه قد تكون في كثير منها مفيد. فيه دورات جاءتنا للأسف من الغرب مثل البرمجة العصبية، ويعني حتى أنها يعني تستخدم يعني طرائق البوذيين وغيره واليوغا والاسترخاء وإلى آخره. هذه حقيقة نحن نحذر منها ونقول عنها ما فيها من فوائد موجود في كتب علم النفس والتربية ونحوها، وما عدا ذلك فلا حاجة إليه. أما المسلم فهو الذي يستغني بمنهج الكتاب والسنة، فمن وعاهما وطبقهما فلا بد أن يدل إلى المنهج الصحيح في التعامل. لذلك مثل هذه الدورات الغامضة نحذر منها، أما الدورات الواضحة دورة في المكتبة، دورة في كيفية الإلقاء ونحو ذلك، ففي ظني أنه لا بأس بها. كيف ينظر أتباع الجويني والغزالي والرازي لهم بعد توبته؟ ماذا يقولون عنهم؟ للأسف الشديد أنهم لا يأخذون بتجربتهم، للأسف. أبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب الإبانة، أتباعه لا يرجعون إلى كتاب الإبانة أبدا، وإنما يرجعون إلى كتبه الأخرى التي فيها التأويل الصريح على وفق مذهب الكلابية. كذلك أيضا يأخذون من الرازي كتابه مع رجوعه، يأخذون من الجويني كتاباته التأويلية بعد رجوعه، وهذا نعوذ بالله من الإضلال والإغواء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. موقفه رد عليه لكتاب كبير، وشيخ الإسلام هو الذي ينقل رجوعه. شيخ الإسلام يرد على الرازي لأن كتبه موجودة ولأنها صارت مرجعا أصيلا للمتكلمين، فرد عليها ونقضها بالمجلدات، ماشي. لكن بالنسبة لشخص الرازي، موقف الرازي كأنه يتعاطف معه حين ينقل مثل وصيته هذه التي ذكرناها قبل قليل، لكن العبرة فيها للمعتبر. يعني شيخ الإسلام وغيره إذا نقل مثل هذا الكلام هو يريد للقارئ أن يعتبر ويتعب. هذا الذي نحن ننقله عنه. لا لا، هو رد عليه، شيخ الإسلام رد على الرازي وناقض أقواله وبين تناقضاتها كما قلت لك في مجلد في العقل والنقد وفي أيضا نقض التأسيس، لكنه لشخصه وللعبرة وللعظة يقول إنه عند الموت أوصى بهذه الوصية التي ذكرناها. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية إلى آخر الكلمة. نعم، هو هذا الذي يقال، يقال إن الإنسان، لكن إذا كان عند الموت مشكلة، عند الموت مشكلة. لكن مثلا أبو المعالي الجويني كما نقلنا عنه قبل قليل يقول أنا رجعت عن كل ما، يعني كان يصرح، لكن متى كانت؟ عند الموت. والمشكلة أن هذه الكتب انتشرت كما قيل، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. فهذه الكتب انتشرت وصارت بلاء، ولهذا لا بد من الرد عليها حتى ولو أن صاحبها تاب منها. يعني للأسف الشديد العالم يرجع ولكن لا يلتفت إلى رجوعه، وإنما يؤخذ بكتبه قبل رجوعه. نحن يجب علينا الإنصاف تجاه هؤلاء. فأما كتبهم التي ضل بها كثير من الناس فإننا نحذر منها ونرد عليها وننقضها ونناقشها ولا نجامل فيها أحد. أما صاحبها فنقول لعل الله عز وجل أن يكون ممن تاب إلى الله عز وجل في آخر موته. هذا الذي مات وعلى وجهه صحيح البخاري، أو هذا الذي مات ويقول أنا أموت على عقيدة أمي، أو الرازي الذي يقول أقرأ وأقرأ وأقرأ، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، فيعود إلى الكتاب والسنة. أيوة، الرازي للأسف، يعني أنت جعلتنا نستبرد لأننا نحن لا نتكلم عن الرازي. الرازي للأسف الشديد وبسبب خوضه في علم الكلام وخاصة في الفلسفة، لأن الفلاسفة يزعمون أن النجوم هي الملائكة وأن النجوم هي التي تدبر الكون، وهذه هي إيش؟ الكهانة اللي موجودة في الصحف الآن، اللي يقول حظك هذا الأسبوع، ما هو إيش برجك؟ منبعها مذهب فلسفي كفري إلحادي قائم على أنه ما في ملائكة، لا يوجد شيء اسمه ملائكة. طيب والملائكة التي ذكرت في الكتب؟ قال هي النجوم. طيب ماذا تفعل النجوم؟ قال النجوم التي تدبر الكون، هي التي تفعل وتدبر الكون. فللأسف الشديد يأتي بعض الجهلة ويظن أن برج الحمل ولا برج العقرب إذا وافق مولدك في الأسبوع المعين الفلاني في السنة والتقيا يصير حظك سعيد ولا حظك تعيس. هذا كله من الخرافات، لأن حياة الإنسان مقدرة بقدر الله عز وجل، والنجوم مخلوقة مدبرة لا تملك التدبير. الفخر الرازي للأسف قرأ الفلسفة وأعجب بالفلسفة وصدق هذه المقالة، فألف كتابا لأحد ملوك زمانه سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، صرح فيه بالشرك الصراح، إنه كيف يمكن أن تخاطب النجوم ما تنفعك؟ تبعتم معي؟ كيف يمكن أن تخاطب النجوم فتنفعك؟ يعني تستغيث بها تدعوها إلى آخره فتنفعك. ومعلوم أن الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من أهل بابل، من أهل نينوى وبابل، كانوا يعبدون النجوم فأبطل عبادتها. فالفخر الرازي ألف هذا الكتاب وهو كتاب شرك. فالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذا الكتاب كتاب شرك، فإذا كان مات عليه فهو كافر، لكن إن تاب منه فالله عز وجل يتوب عليه. إذن نكمل إن شاء الله بقية الإجابات على الأسئلة في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.